نائم قل لي ما أصنع يا حازم. قد أفطرت وأنا صائم قل لي ما أصنع يا حازم. وأنا صائم قل لي ما أصنع يا حازم. قد أفطرت وأنا صائم قل لي ما أصنع يا حازم. تابع صومك أكمل يومك والله تعالى أطعمك. ما من باسي أنت الناسي والله تعالى رازقك. ما من باسي أنت الناسي والله تعالى رازقك.